مع القرآن نقضي وإياكم هذه الساعة وفي رحاب آياته المباركة، حيث نستمع إلى مجموعة من التلاوات من تلاوات الحرمين ومن التلاوات المرتلة، ومعنا أيضا فقرة لصغار القراء، ونختم بفقرة القراء الأعاجم، حيث نقدم لكل قارئ بتقديم مختصر وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. الفقرة الأولى معنا وهي فقرة تلاوات الحرمين. هنا تلاوة للقارئ الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، وهو إمام وخطيب المسجد الحرام وعميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، وقد سبقت ترجمته كثيرا في حلقات هذا البرنامج. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأعراف من الآية 42 بعد 100. تميز موسى عليه السلام عن سائر الأنبياء والرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه في طور سيناء، وأنزل عليه التوراة المتضمنة للرسالة والتشريع وأحكام الحلال والحرام ودستور الحياة. وهذه الآيات تحكي تلك القصة العظيمة، وذكرت الآيات في الحديث عن بني إسرائيل قصة أصحاب القرية واعتداءهم يوم السبت بالاصطياد فيه، وكيف أن الله تعالى مسخهم قردة وفي ذلك عبرة للمعتبرين. وتحدثت الآيات بعدها عن تهديد بني إسرائيل نتيجة تمردهم وعصيانهم باقتلاع جبل الطور وسحقهم به إن لم يعملوا بأحكام التوراة. ثم ذكرت مثلا لعلماء السوء في قصة الذي انسلخ عن آيات الله طمعا في حطام الدنيا، وضربت له مثلا بالكلب اللاهث في حالتي التعب والراحة، وكفى به مثلا لتصوير نفسية اليهود في تكالبهم على الدنيا وعبادتهم للمال. ثم ذكر طرفا من عناد المشركين واستهزائهم بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن، وهي بصوت الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا

كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة من سور الملك والقلم والحاقة للقارئ أحمد محمد الأنصاري. مع القرآن. في فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء، معنا قراءة للقارئ الناشئ معاذ بن محمد القفاري، وهو يدرس في مجمع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع الراجحي في مدينة بريدة، وصاحب صوت شجي. نستمع له من سورة قاف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، فهي تبدأ بالثناء على القرآن الكريم، ثم تذكر دعاوى المشركين وترد عليهم بما يخرس ألسنتهم، ثم توبخهم على عدم تفكرهم في أحوال هذا الكون الزاخر بالآيات والكائنات الدالة على قدرة الله تعالى ووجوب إفراده بالعبادة، ثم تذكرهم أيضا بسوء عاقبة المكذبين من قبلهم، ثم تتبع ذلك بتذكيرهم بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء وبسكرات الموت وما يتبعها من بعث وحساب وثواب وعقاب، ثم ترشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مداومة الصبر على أذى الكفار، كما تحكي له أحوالهم يوم القيامة ليزداد يقينا على يقينه، وتأمره بالمواظبة على تبليغ الدين. إذن من سورة قاف نستمع إلى